السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال ممكن؟ تفضل. في كيف واجب على الأم إنها تبين على خطيب بنتها إذا كان كاتب كتابه على بنتها؟ كما تظهر أمام أخيها، يعني بأعضاء وضوئها لما تتوضأ تكشف عن رأسها وعن ذراعيها وعن قدميها ولا تزيد على ذلك. يعني شعرها ونص الكم؟ أي نعم، نص الكم. ومن إجريها يعني نصهم كمان؟ رجليها ويعني أسفل الساق فقط. طويل يعني يكون؟ طويل طويل. طويل. والإيدين نص؟ أي نعم. والشعر كامل؟ كامل. والرقبة والصدر؟ لا، الصدر لا، أما الرقبة بلا. الصدر يكون مغطى كله؟ كله لازم يكون مغطى. مش محل القلادة؟ لا، محل القلادة إذا كان مكشوف لا. إنما لما تتوضأ تمسح رأسها وتغسل وجهها تماما في الحالة هي، ومحل الزينة، محل الزينة الأقراط اللي تعلق على الأذنين والطوق الذي يعلق على الرقبة وليس على الصدر. بس يعني تلبس الإشارب ولا كل مرة تلبس الشمنديل؟ مش ضروري تلبس الإشارب. مش ضروري. زين، تبين على ابنها؟ أيوة. جزاك الله خير. الله يحفظك.